يقول السائل: مال مرصود بالبنك وهو لأيتام وتم إيداعه على فترات متقطعة، فكيف يزكى؟ مال أولا الزكاة من شروطها أو من شروط وجوبها مرور الحول، بالنسبة للنقود من شرط وجوبها أن يمر حول كامل عليها، فإذا مر حول كامل وهي نصاب وجبت فيها الزكاة حتى ولو كان المال لليتيم تجب فيها الزكاة، لكن ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في المال، في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، وقد جاء في الأثر: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فالزكاة واجبة من اليتيم، لكن بشرط مرور الحول، ويحسن بالولي أن يتاجر في هذا المال وينميه حتى لا تقضي عليه الزكاة. هذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن الزكاة واجبة في مال اليتيم. نعم. يقول السائل: ما حكم من باع بضاعة أو سلعة بمبلغ نقدا 120 مثلا، وبعد أسبوع يزيد المبلغ إلى أعلى من ذلك، فمثلا يأخذ 150، هل هذا ربا؟ لا، ليس هذا ربا. البيع يا إخوة، البيع المعروف المكتمل الأركان والشروط إذا تم، فإن الإنسان لو باع السلعة بأضعاف ثمنها فلا حرج عليه، لا لو باعها بأضعاف ثمنها أو بضعفه فلا حرج عليه، لأنه ملك السلعة ملكا صحيحا، والسلعة تباع وتشترى، السلعة تباع وتشترى، وقد تملكها تملكا شرعيا، فله أن يبيعها بما شاء، سواء كان بالثمن الذي اشترها به أو أكثر أو أقل، كل ذلك جائز. وما يقوله بعض العوام أنه لا يجوز أن تباع السلعة بأكثر من نصف ثمنها، هذا القول مردود، هذا القول مردود. السلعة يجوز أن يبيعها صاحبها إذا ملكها، سواء كان بثمنها أو بأكثر أو بأقل. نعم. يقول السائل: زوجتي تريد أن تدرس في كلية الطب أو التمريض، ويوجد في ذلك مخالطة النساء والرجال، وأنا رافض ذلك، وهي تريد أن تدخل وتعصي أمري، ما رأيك يا شيخ؟ وأنا أفكر أن أنفصل عنها إذا عصت أمري. على كل حال، هذا الأمر إذا كان كما ذكر الأخ السائل فهو خطأ من المرأة، خطأ من المرأة، لأن طاعة الزوج عليها واجبة ودراستها ليست واجبة، خصوصا إذا كان فيها معصية كما ذكر السائل، لأن اختلاط الرجال بالنساء معصية، لا شك أن الخلوة أعظم معصية، لكن حتى الاختلاط، لأن الاختلاط يقع أيضا فيه مفاسد، ويقع بسببه مفاسد، فالمرأة هنا لا يجوز لها أن تعصي زوجها في هذه القضية ولا في غيرها، إلا إذا أمرها بمعصية، بمعصية الله عز وجل، فحينئذ لا يجوز لها أن تطيعه، لأنه قد جاء في النص: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن على الأخ السائل أن يعالج الأمور بحكمة وصبر وروية، لأن الله عز وجل جعل الطلاق بأيدي الرجال. لماذا؟ لأن الرجل أبعد نظرا من المرأة، فلو كان الطلاق بيد المرأة كانت تطلق في اليوم عدة مرات، لو كان الطلاق بيدها، لأنها سريعة الانفعال وضعيفة العقل والإدراك. لكن الله عز وجل جعل الطلاق بأيدي الرجال للتأني ودراسة الأمور وبعد النظر، حتى إذا أراد أن يطلق وعزم على الطلاق لا يطلق إلا عن قناعة، قناعة تامة، وبعد استنفاذ جميع الوسائل. إذا استنفذ جميع الوسائل فحينئذ الطلاق هو الحل الأخير وهو الدواء الأخير. فعلى الأخ السائل أن يعالج الأمور ويمسك زوجته وينصحها ويذكرها ويبعث لها من يستطيع التأثير عليها من نسائها أو من أقاربها المحارم حتى تقتنع إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل هناك أوقات يكره فيها السجود عند مواضع السجدة أثناء قراءة القرآن؟ نعم، الذين يقولون من أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة يكرهون السجود في أوقات النهي، يكرهون السجود في أوقات النهي لأن حكمها حكم الصلاة، حكم سجود التلاوة، فعلى هذا إذا كان وقت النهي لا تسجد، لأن هذا هو قول من قال بذلك، ومنهم الحنابلة رحمهم الله تعالى، منهم الحنابلة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن سجود التلاوة ليس صلاة، ولهذا لا تنطبق عليه أحكام الصلاة من الطهارة وأن يكون في غير أوقات النهي، لا تنطبق عليه، يقول هذا. والأحسن وأنك لا تسجد وقت النهي، أوقات النهي سجود التلاوة. نعم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم وضع اليدين على الركبتين عند الشروع للسجود أثناء الصلاة؟ هذه مسألة مختلف فيها، وقال عنها بعض أهل العلم: هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. ولخ السائل نحيله إلى زاد المعاد لابن القيم، ويقرأ ما ورد في هذه المسألة على هذين الحديثين المتعارضين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يدي رجليه ركبتيه قبل يديه. وهذه مسألة خلافية، فالأولى والأحسن أن يقدم الركبتين أولا ثم اليدين بعد ذلك، هذا هو الأولى والأقرب، والذي رجحه كثير من المحققين. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله؟ يعني لا يتحفظ من البول، لا يتحفظ من البول، يعني البول يصيب بدنه ويصيب ملابسه وإلى آخره. والمعلوم أن البول نجس، معلوم أن البول نجس باتفاق المسلمين، فإذا لم يتحفظ من هذا البول تنجست ثيابه وتنجس بدنه. نعم. يقول السائل: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإذا لم يجد أحدا تفوته الركعة، هل ينتظر أم يكبر؟ لا، الصواب أنه ينتظر، الصواب أنه ينتظر حتى يجد من يصف معه، أو يأتي الله عز وجل بالفرج. المهم أنه لا يكبر منفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو قال: لا صلاة لفرد خلف الصف. فصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فعليه أن ينتظر، والله عز وجل أكرم الأكرمين. نعم. يقول السائل: ولو فاتت الركعة. نعم. يقول السائل: هل المأموم المسبوق يكون إماما في نفس الوقت؟ وهل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ المأموم المسبوق نعم، له أن يحول نيته إلى إمام، له أن يحول نيته إلى إمام، ويأتم به من يأتي بعده، ويأتم به من يأتي بعده. ودليل هذا، دليل هذا الحديث، ذلك أن رجلا كان يصلي منفرد، كان يصلي منفرد، فجاء رجل، نعم كان يصلي منفرد، كبر يعني يصلي منفرد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فصلى معه، صلى معه، وحول المنفرد نيته من إمام، من إماموم يعني منفرد، حول نيته من منفرد إلى إمام، وهذه مثلها، يحول نيته من مأموم إلى إمام. نعم. يقول السائل: هل لو مسحت على الخف ثم نزعته ينتقض الوضوء؟ وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجورب؟ أما الصورة الأولى وهي قول السائل إذا نزع الخف هل تنتقض الطهارة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تنتقض الطهارة إلا بوجود ناقض، إلا بوجود ناقض. أما نزع الخف فهو لم يكن من النواقض، نزع الخف لم يكن من النواقض فالطهارة باقية إلا أن يوجد ناقض. أما المسح على الجورب فنعم، ثبت المسح على الجورب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، وثبت المسح عن عدد عن المسح على الجورب عن عدد من الصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت المسح عن 7 أو 8 من الصحابة، وقال ابن القيم بل عن 13 صحابي، بل عن 13 صحابي ثبت المسح على عنهم على الجورب. نعم. يقول السائل إذا جاءك قريب لك في بيتك وكان مريضا، هل تصلي معه في البيت جماعة أم تصلي في المسجد وتجعله يصلي منفردا؟ على العموم إن صلى إن شاء الله معه حصل له ثواب الجماعة، إن صلى معه حصل له فضل الجماعة، لأن أقل الجماعة 2 فيحصل له الفضل، وإن ذهب إلى المسجد يحصل على أجر أكثر لأنه يحصل على الخطوات، كل خطوة بأجر، كل خطوة يرفع الله بها درجة، يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وكذلك إذا جاء المسجد وصلى فيه مع الجماعة حصل له ثواب الجماعة، وأيضا ثواب الجماعة الأكثر عادة يكون ثوابها أكثر وفضلها أكثر. فهذه تفصيل المسألة. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. ها؟ أي. أعيد شو أعيد مرة أخرى؟ لا هذا السؤال ما ورد إلينا الآن، هذا السؤال ما ورد، لكن أن سؤالك ما هو؟ يعني السؤال ما ورد إلينا هذا، يعني أنت قلت ماذا لو باع لو اشترى سلعة بمئة؟ أيوة، باع ولا اشتراها؟ خير البائع، خير المشتري بين الحالتين. أي. قال له إنك تشتريها الآن بمئة نقدا. أي. تشتري هذا أو بمئة بعد 20 بعد أسبوع. هذه ذكر الإمام أحمد والإمام الشافعي أنها من مسائل الربا، فله أوكسهما أو الربا، لكن هذا بشرط إذا افترق ولم يتم الاتفاق على قدر معين من الثمن. أما إذا تم الاتفاق، إذا تفرق وقد تم الاتفاق فهذا لا يدخل في الربا، لكن لو تفرق يعني تفرق من المجلس ولم يتم الاتفاق، وبعد فترة من الزمن يسيرة اختار، هذه يقولون قضية داخلة في الربا، وتركها أحسن، تركه أحسن وأولى. نعم. ها؟ لا، بيع مؤجل إذا اختار المئة والعشرين، إذا قال اشتريت السلعة بمئة وعشرين أو قال بعتها بمئة وعشرين واختاره في المجلس انتهى الإشكال، صار بيعا مؤجلا بثمن مؤجل. نعم. وردت تناسل. نعم. وردت. إيش؟ يقول السائل نعم. هل توجد عبادة معينة تفعل ليلة 27 من رجب؟ وما حكم الاحتفال بهذه الليلة من صيام وعمرة وصلاة؟ أحسن هذا السائل. شوفوا يا إخوة اسمعوا، هذه ليلة 27 من رجب يظن بعض الناس أنها هي الليلة التي أسر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج فيها به إلى السماء السابعة، وهذا الأمر ليس كذلك يا إخوة، هذا الأمر ليس كذلك. فالعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه الليلة متى كانت، يعني الليلة التي أسر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وعرج فيها بها من بيت المقدس إلى السماء السابعة، العلماء مختلفون فيها في تحديدها، مختلفون في السنة ومختلفون في الشهر ومختلفون في الليلة أيضا. ولم يرد دليل حسب علمي، دليل واحد ولا حرف واحد على تحديد الشهر أو الليلة أو السنة. ولهذا قال بعضهم في السنة العاشرة من البعثة، وقال بعضهم في السنة الثانية عشر، وقال بعضهم في السنة الخامسة من البعثة، وقال بعضهم إنها في رجب، وقال بعضهم إنها في ربيع الأول، وقال بعضهم يعني أقوال كثيرة جدا. لكن أيضا حتى لو فرض أنها في ليلة 27 من رجب، هل يشرع الاحتفال بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك؟ ديننا يا إخوة دين توقيفي، دين توقيفي. هل فعل السلف الصالح الذين هم أحرصوا على الخير منا ولا شك، وأعلموا بالنصوص منا ولا شك، وأعلموا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، هل فعلوا ذلك؟ هل فعلوا هذا الأمر؟ إذا لم يفعلوه فالخير كل الخير فيما تركوا، فالخير كل الخير فيما فعلوا، وعدمه فيما تركوا. نعم. ما في نهي، لكن الأصل عدم الدليل، الأصل عدم الحكم، الأصل عدم الحكم إلا بدليل. فمثلا أنا الآن عندنا الصلوات الخمس، صلاة الفجر كم؟ ركعتان، ليس كذلك؟ لماذا لا أقول أنا الأكثر أفضل نصلي أربع، وكذلك سائر الصلوات؟ أو لماذا لا نقول الحج مثلا في ذي الحجة، في التاسع من ذي الحجة، لماذا لا نقف مثلا في العاشر أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر وإلى آخره؟ الدين يا إخوة لا نقول فيه إلا بدليل، والحكم لا يثبت إلا بدليل. هل دل الدليل على ذلك أو لم يدل؟ إن دل الدليل نعم سمعا وطاعة، إذا لم يدل الدليل فهذا لا يقال أنه مشروع. نعم. إذا قراءة الفاتحة بعد مع الإمام واحد أفضل يسمعها ولا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى، لكن إذا تمكنت أن تقرأها في سكتات الإمام فهذا أحسن، تقرأها في سكتات الإمام، ما تمكنت استمع اسمع، لأن قراءة الفاتحة كونك من تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ هذا فيه إشكال، هذا يفضي إلى عدم الخشوع ويفضي إلى عدم التمكن من القراءة أيضا، وجربنا هذا. والله يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات إذا تمكنت أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فهذا هو المطلوب، ما تمكنت فالله عز وجل كريم. لأن مذهب الحنفية والمالكية رحمه مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله يرون أن قراءة الإمام قراءة للماموم، قراءة الإمام قراءة للماموم، وعندهم أدلة وإن كان فيها ضعف لكنه مستدلوا بها. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحب. يتحرك بعد صلاه